تعالوا بنا. وهذه المحاضرة هي نداء للفقراء، هذه المحاضرة نداء لمن سهر الليالي الطوال وهو يفكر في سداد دينه، هذه المحاضرة هي رسائل للمرضى وأصحاب الأسقام، هذه المحاضرة هي رسائل لمن ضاقت عليهم الحياة، هذه المحاضرة هي رسالة لمن لا يجد قوت يومه ولا مصروف عياله، هذه المحاضرة لمن نظر إلى الحياة فلم يجد فيها لا رزقا ولا وظيفة ولا زواجا. تعالوا بنا لنقف على باب الله جميعا، تعالوا بنا لنأخذ يدا بيد، تعالوا بنا لنأخذ ساعدا بساعد، ولنقف جميعا على باب الملك. باب الملك من يقف عليه؟ يقف عليه الملك والمملوك، يقف عليه الغني والفقير، يقف عليه الذكر والأنثى، الرئيس والمرؤوس، الصغير والكبير، كل هؤلاء لابد أن يقفوا على باب الملك. فلو أغلقت بابه، لو أغلقت أبواب الملوك، لو أوصدت أبواب الأغنياء، يبقى الباب الوحيد الذي لا يوصد هو باب الله. بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، ما قال الله بسم الله القوي، قال بسم الله الرحمن الرحيم، ليقول الله لك أنا معك من البداية رحمن رحيم، أنا معك من البداية رحمن رحيم، لو ضاقت بك الحياة أنا الرحمن الرحيم، لو ادلهمت عليك واجتمعت عليك كل مصائب الحياة أنا لك الرحمن الرحيم. أحبتي، ابتلى الله عز وجل عبدا له من الصالحين، فماذا قال الله لملائكته؟ اسمع اسمع أيها الحبيب، قال الله لملائكته: لقد ابتليت عبدي لأجل أن أسمع صوته. أيها الحبيب، لربما تمر بك الحياة، لربما تمر بي الحياة أيام وأسابيع لم أقل يا رب، لم أنادي بصدق، بصدق الذل والانكسار يا رب، قد تمر علي سنوات لم أستيقظ في السحر ولا في الثلث الأخير، لم أنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لربما العين لم تبكي من خشية الله من أسابيع، فالله يضيق الحياة شوقا إلى سماع صوته، لأن الله يريد أن يسمع صوته. أيا حبيب، لا يقلق في الحياة من كان له أب، لا يقلق في الحياة من كان له أب، فكيف يقلق من كان له رب؟ اسمع أيها الحبيب، الله سبحانه وتعالى يريد أن يسمع أصواتنا، أصوات الذل، أصوات الانكسار بين يديه جل في علاه. تعالوا بنا لنتحدث في هذه الدقائق عن باب عظيم نسيه الناس، عن باب عظيم لم يدخله الناس في يومنا، إنه باب الإلحاح على الله. الناس اطلب منها مرة واطلب منهم مرتين يغضبون، أبواب الملوك كلها مغلقة، أبواب الأغنياء كلها مغلقة، والله جل في علاه يغضب إن لم تطلب منه مرة ومرتين بل مليون مرة. أتدري ماذا يقول الله؟ جاء في الأثر أن الله يقول: أنا غاية الآمال كلها، من ذا الذي وقف على بابي فطردته؟ أو من ذا الذي أملني لنائبة فلم أعطه؟ أو من ذا الذي رجاني لعظيم فلم أعطه؟ أنا غاية الآمال كلها أيها الفقراء، أيها المحرومين. الله يقول لكم أنا غاية الآمال كلها، فكيف تنتهي الآمال؟ فكيف تنتهي الآمال دوني؟ تعال وانظر، بعضنا يرزق المال فيرفع رأسه، وبعضنا يحرم المال فيدل رأسه. ذاك الذي أعطاه أعطي المال، من الذي أعطاه؟ الله. وذاك الذي حرم المال، من الذي حرمه؟ الله. ذاك المريض على سرير المرض، من الذي أمرضه؟ الله. وذاك صحيح البدن، من الذي شافاه؟ الله. فالله الذي قدر على أن يمرض هذا سيشفيك أنت، والذي قدر على أن يعطي هذا الغني لن يحرمك أنت. تدري لما؟ لأن هذا عبد الله وأنت عبد الله، لأن هذا عبد الله وأنت عبد الله. الله سبحانه وتعالى لو أطفئت عليك شمس الحياة الله يضيئها ولو بعد حين، لكن نادي معي، قل يا رب المحرومين أعطني، يا رب المكسورين أجبرني، يا رب التائهين دلني، يا رب الفقراء أغنني، يا رب الضعفاء قوني، يا رب الأدلاء أعزني. نادي الله سبحانه وتعالى سيعطيك. الله إن وقفت على بابه لن ترجع، لن ترجع هكذا دون شيء. والله إذا أعطى أدهش، الناس تعطيك لكن تعطيك على مضض، وربما تعطيك على دفعات، لكن الله إذا أعطى أدهش. ولكن الله يريد منك أمرا، الله يريد منك أمرا واحدا، أنه إذا كنت في باب الحرمان أن تحسن الظن بالله، وإن كنت في باب العطاء أن تحسن الظن بالله. لأن الناس اليوم عند العطاء تفرح وتذهب بعطائها وتهرب، فإذا حرمت عادت، فإذا حرمت بدأت تشكو إلى فلان وتشكو إلى فلان. قال أحد الصالحين: ما عرفنا الصبر إلا في السراء، وما عرفنا العافية إلا في الضراء. ما عرفنا الصبر إلا في السراء، وما عرفنا العافية إلا في الضراء. لأنه من عرف الله في الرخاء سيعرفه الله في الشدة. تدرون ما هو أعظم الدعاء عند الله؟ قد تقول لي أعظم الدعاء عند الله أن أكون مريضا فيشتد بي المرض فأقول يا رب. قد تقول لي أن أعظم الدعاء أن أكون فقيرا فأسأل الله أن يغنيني. ليس هذا أعظم الدعاء عند الله. أعظم الدعاء عند الله أن يأتيك المال فتقول يا رب، هذا أعظم الدعاء. أن تأخذ راتبك فتقول يا رب. أعظم الدعاء عند الله أن تكون صحيح البدن، ليس فيك مرض، وأن تقول يا رب. هذا الدعاء الذي يحبه الله، هذا الدعاء الذي يحبه الله، إنه دعاء الرخاء. أن تدعو الله وأنت في سعة، أن تدعو الله وأنت تعد المال، أن تدعو الله وأنت صحيح البدن، لم تزر المستشفيات ولم تزر الأطباء. تدري أنك إذا سلكت هذا الطريق أنت تسلك طريق من؟ أنت تسلك طريق الأنبياء. وتعالوا بنا، تعالوا بنا لنعيد، الناس اليوم الحياة طبعت على كدر، وهو يريدها صفوا من الأكدر، يريد أن يشبع ورسول الله يجوع، يريد أن يشبع في الحياة ورسول الله يجوع، يريد أن يكون صحيح البدن ليس عنده أمراض والنبي مرض، يريد أن يكون هادئا في الحياة مستريحا والنبي كان يدخل على بيته يطلب من أزواجه كما في الصحيح، يطلب من أزواجه أن يضيفوا ضيفا جاءه كل نسائه، قلنا والله لا يوجد في البيت إلا الماء، والله لا يوجد في البيت إلا الماء، فيريد أن يكون في الحياة هادئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدميت قدماه، الحياة طبعت على كدر، ونحن نريدها صفوا من الأكدار. يأتي 50 شابا فدائية يريدون أن يرتكبوا أعظم جريمة في التاريخ، ألا وهي اغتيال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيلتفون حول الغار، وأبو بكر ينظر، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، وأبو بكر بكى وعلم أن الموعد قد حان وأن فراق النبي صلى الله عليه وسلم قد حان، فبكى أبو بكر. أحبتي، ألم نوضع اليوم في هذا الغار؟ ألم نوضع اليوم في مثل هذا الغار؟ غار الديون، غار الفقر، غار الهموم، غار الغموم، فبالله عليكم كيف سنخرج من الغار؟ اسمع إلى اليقين، لأننا لن نخرج من هذا الغار إلا إذا استقر اليقين الذي في قلب النبي في قلوبنا. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. بالله عليكم النبي صلى الله عليه وسلم سيوف هؤلاء الشباب تقطر دما، والنبي يبتسم ويقول لا تحزن إن الله معنا. نعم، قد تجد فقيرا لا يجد قوت يومه ويقول لك اتركها على الله، سيأتي بها الله. تدرون لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يرفع عبده يديه إلى السماء فيردهما الله صفرا خائبتين. الله لا يرد يديك صفرا خائبتين، لا يرد أبدا، فالله معك عند الحرمان وعند العطاء، عند المرض وعند الصحة، عند الفقر وعند الغنى، الله معك ولن يتركك الله سبحانه وتعالى، لن يتركك. جاء في الأثر أن الله سبحانه وتعالى قد وقف رجل من المشركين، وهنا سؤال، لو أن كافرا أو مشركا دعا الله وهو مضطر أيجيبه الله؟ قال أهل العلم يجيبه الله لو كان مضطرا وهو كافرا ومشركا بالله، قد ارتكب أعظم جرم في الحياة الشرك بالله. أيجيب الله المشرك إذا دعاه مضطرا ولا يجيبك أيها الموحد بالله؟ أين ذهب يقين الناس؟ أين ذهب يقين الناس على الله؟ الله سبحانه وتعالى يجيبه. جاء في الأثر أن مشركا وقف أمام الصنم، قال يا صنم أغثني، فأخطأ لسانه فقال يا صمد أغثني، فقال الله عز وجل من الذي ناداني؟ أجيب دعوة عبدي. قالوا يا رب أنجيبه وقد أشرك بك؟ قال وإن أخطأ لسان عبدي وقال يا صمد، بدل أن يقول يا صنم وهل في الوجود صمد سواي، أجيب دعوة عبدي وهل في الوجود صمد سواي، أجيب دعوة عبدي. الله لا ينسى دمعتك في الليل، لا ينساها. الله لا ينسى شقاك في الحياة وأنت تبحث عن قوت عيالك، الله لا ينسى. الله لا ينسى سهرك في الليالي وأنت تفكر في سداد دينك، الله لا ينسى. الناس تنسى، قد تنام مهموم وجارك لا يعرف من أنت ولا يعرف بماذا تفكر، لكن الله يعرف، ولكن الله يعلم. ينام الظالمون، ينام الأغنياء، ينام السارقون في هناء وأنت تنام على ضيق وعلى ضجر، لكن من الذي يرى ومن الذي يعلم؟ إنه الله، والله سبحانه وتعالى سيجيبك، سيعطيك، سيدهشك بالعطاء. الله معك، الله معك، الله معك، فلا تحزن. شعارك لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. لما مرض أيوب 18 عاما، الناس ملت من زيارة أيوب، الناس زهقت من زيارة أيوب. 18 عاما، من يطيق أن يزور إنسان 18 عاما؟ حتى لم يبقى إلا زوجته، واحد من الناس كان يأتيه كل فترة يزور أيوب. 18 عاما، ثم بعدها اسمع: إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. بعضنا يصاب بشوكة يضجر ويسب الحياة 1000 مرة، بعضنا يصاب بضيق بمرض فيسب الحياة 1000 مرة. 18 عاما، ثم إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. رجاع منيب إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سيعطيك، سيبدل الحال إلى حال، وسيبدله إلى أحسن حال. اليوم حزن، غدا فرح. عليك أن تعلم أن الله ما خلق الحزن إلا لأجل الفرح. ما غاية خلق الحزن؟ أن يأتي الفرح. وما غاية خلق المرض؟ أن يأتي الشفاء. وما غاية خلق الفقر؟ أن يأتي الغنى. لماذا جاء الفقر؟ إلا لأجل أن يأتي الغنى. وإلا لماذا جاء الظلام؟ إلا لأن يأتي الفجر. ما جاء الظلام إلا لأن يأتي الفجر. يأتي خباب بن الأرت رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسدا ببردة تحت ظل الكعبة: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي خباب وأمته إلى يوم القيامة أننا لا بد أن نتعب في الحياة، وأننا ما جئنا إلى هذه الحياة إلا لنعرق لنتعب. لما؟ لتكون الراحة أين؟ لما سئل الإمام أحمد بن حنبل: متى يرتاح المؤمن؟ يا أخي والله تعب، فقر وضيق وتعب وعرق، متى يرتاح المؤمن؟ قال: لا راحة للمؤمن إلا عند أول قدم يضعها في الجنة. هنا تبدأ الراحة، أول ما تضع هذه القدم في الجنة لتدخلها تبدأ الراحة، ما قبل ذلك لا. أليست الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر يسعى فيها؟ أما يرضيك أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ أما ما يرضيك أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ ولهذا أحبتي، أراد أن يربيه. قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فيوضع المنشار فيفرق نصفين، لا يثنيه ذلك عن ديني شيئا. والله ليتمن الله هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. الفرج قادم لأنه معنا الله، الصحة قادمة لأن الله معنا، الغنى قادم لأن الله سبحانه وتعالى معنا. من استقر هذا اليقين في قلبه، والله والله مهما ضاقت به الحياة سيرفع رأسه، لأنه علم أنه لو ضاقت الأرض اتسعت السماء، لو ضاقت الأرض اتسعت السماء. إبراهيم عليه السلام لما وضع في نار، لا هي نار ديون ولا نار هم ولا نار فقر ولا نار غم ولا نار انه بده يتزوج ولا بده وظيفه، لا لا، وضع في نار حقيقيه حقيقيه. وياتيه جبريل قال اما منك فلا، اما منك فلا. ما اجمله، ما اعظمه، ما ارمعه من يقين. اما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. حتى منك يا جبريل، حتى منك يا جبريل، حتى منك يا جبريل. ليس هناك واسطة، تنادي أنت يا رب يجيبك الله ويفتح لك الأبواب. حتى أن أحد الصالحين لما ابتلي قيل له ما بك أطرق باب الله، قال ويحكم أطرق باب الله وهل باب الله مغلق حتى يطرق؟ ويحكم هل باب الله مغلق حتى يطرق؟ باب الله ليس بحاجة إلى طرق، مفتوح يا أخي، ادعو اطلب اطلب. الله سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. أنت لو أردت أن تقابل مش ملك ولا وزير، لو أردت أن تقابل سكرتير ممكن تجلس أسابيع حتى تستطيع أن تدخل على السكرتير. كيف لو وزير؟ ممكن تأخذ سنة حتى تأخذ مقابلة معه. الله يا عباد الله، أين الناس ذهبت؟ الله سبحانه وتعالى يتنزل ليس ليلة في السنة ولا ليلة في الشهر ولا ليلة في الأسبوع، كل ليلة. نعم كل ليلة. ليسأل من؟ يسألني ويسألك. بالله عليكم، أليس من العيب ومن المخجل أن يسأل الملك المملوك؟ من المفروض أن يسأل؟ المملوك يسأل الملك، ولكن الرحمن الرحيم يسأل المملوك. الله يسألك، والأصل أنت من تسأل الله. يعني أنت لو عبدوا الله سبحانه وتعالى ليل نهار لن تنفع عبادتنا الله، ولو تكبرنا في الأرض وعصينا وتجبرنا لن نضر الله بمعاصينا، غني عنا الله، ولكنه برحمته يتنزل ليسألني ويسألك. والأصل نحن الذين لا نعرف أعمالنا أتدخلنا الجنة أو لا، المفروض نحن من نقوم لنبكي ذنوبنا، لنبكي معاصينا، لنبكي الكبائر التي صنعناها، لكن الله يتنزل. هل من تائب فأتوب عليه؟ الله يعلم أنك في النهار ستذنب، تعبت في النهار من الذنوب، تعال تعال إلى الثلث الأخير، تعال تعال لتستريح. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ أين الذين يطلبون الحاجات؟ أين الذين أتعبهم الوقوف على أبواب الأغنياء؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ يا من أتعبك الوقوف على أبواب الملوك، الله يناديك كل ليلة، هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ ملفك الذي تعبت سنوات وهو يذهب من وزارة إلى وزارة ومن إنسان إلى إنسان وتبحث من واسطة إلى واسطة، الله يقول لك هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ لكن أين؟ أين؟ الناس تقول يا رب نريد المال، تستيقظ فلا ترى مال فتهرب إلى الملوك، تهرب إلى الملوك. الناس تقول يا رب أنا مريض أريد أن تشفيني، فيصبح فلا يرى شفاء فيذهب إلى الصحراء والكهنة والعرافين والمشعوذين. هذه مصيبتنا، مصيبتنا أننا نظن أننا يقول يا رب الغنى نستيقظ على غنى. الله يحب العبد اللحوح، سيأتيك الإجابة، ستأتيك. الدعاء أصلا يرحل إلى السماء بماذا؟ أنت لما تدعو دعاؤك يرحل إلى السماء بماذا؟ يرحل إلى السماء بالرجاء. يا رب تبكي في الليل، تئن في الليل، الناس كلها نائمة وانت قد فرت هذه السجادة ورفعت يديك وتبكي وتبكي. الدعاء يرحل منك إلى السماء بماذا؟ بالرجاء. ولن يعود إليك إلا بالعطاء، لن يعود إليك من السماء إلا بالعطاء. فاطمئن، عليك أن تطمئن، دوما اطمئن، سر في الحياة مطمئنا، لأن الله سبحانه وتعالى معك. وإذا كنت لا تعرف عنوان رزقك، رزقك يعرف عنوانك. إذا أنت لا تعرف وين رزقك، رزقك بيعرف وين أنت. لا تقلق، لا تقلق، سيعطيك الله، بل سيدهشك الله، بل إن الله سيغير لك الحال إلى أحسن حال ما دمت أنك مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا أحبتي، هذا هو الطريق الذي نريده، إنه طريق الطلب، إنه طريق الدل، إنه طريق الانكسار. أبي أمامة يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فيقول النبي: أبا أمامة، ما الذي أجلسك في المسجد على غير موعد صلاة؟ يعني الآن ما في موعد صلاة، ما الذي أجلسك في المسجد؟ اسمع ماذا قال. قال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون. لما أصابته الهموم والديون والراح جاء المسجد، لأنه كل مشاكلنا بتنحل في المسجد، كلها كل مشاكلنا في الحياة لن تحل إلا بمقام سجودك. أقرب ما يكون العبد إلى الله لما ضاقت الحياة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله؟ قال: فاسجد واقترب. الحل كان من الله ماذا؟ السجود. الله سبحانه وتعالى جعل الحل لرسوله، لنبيه، لحبيبه في السجود. ألا يكون حل مشاكلنا أن يسجد الواحد، أن يفر؟ قال: هموم لزمتني وديون. رأى في المسجد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى بيت فلان. أو قال: أفلا أعلمك كلمات؟ لماذا قال له أفلا أعلمك كلمات؟ حتى يعلم أبا أمامة ويعلمنا جميعا أنه لو ضاقت بنا الحياة مباشرة توجه إلى السماء، مباشرة، لا في وسيط، ولا تطلب من فلان ولا من عل، أطلب من الله سبحانه، أطلب من الله يعطيك الله، ليس هناك حجاب ولا واسطة ولا شيء، فقط خلي الناس تنام وتعال في هدوء الليل وانتظر وقت السحر الأخير، وضع هذه السجادة واجعل دموعك تنزل شوقا ودلا وانكسارا. هذه الهيئة يحبها الله سبحانه وتعالى، هذه الهيئة يريدها الله سبحانه وتعالى. وأريد أن أختم أيها الأحباب، والله إن الله سبحانه وتعالى لا يضيق الحياة على عباده كرها. يعني أنت إن كنت مؤمنا موحدا بالله، الله لا يضيق عليك الحياة كرها، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يربيك وأن يربيني وأن يروضنا في الحياة. الآن الوالد هل يضرب ابنه كرها أم حبا؟ يضربه حبا. والمدرس، الوالد، الوالدة، لا تضرب ابنها إلا حبا. الله جل في علاه وله المثل الأعلى، لا يضيق علينا الحياة إلا حبا، حتى الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يتركك في الحياة، يتركك، يراك تذهب إلى فلان، تطرق باب فلان، تبكي على باب فلان، تشكو إلى فلان، يتركك، اذهب اذهب إلى فلان واطرق باب فلان، وفي النهاية الله ينتظرك، تذهب إلى الدنيا كلها ثم تعود إلى الله. الناس كلها تطردك، الله ينظر إليك فتعود إليه فيعطيك. لما جاء في الأثر الرجل من بني إسرائيل لما عبد الله 20 عاما أو 40 عاما ثم عصاه 20 أو 40 عاما ونظر فوجد الشيب قد ملأ رأسه، قال: يا رب، أطعتك 20 أو 40 وعصيتك 20 أو 40، ثم خلاص، قال: ما في، 40 سنة 20 سنة من الذنوب ما في. فذهب إلى المنام يائسا: يا أخي، وين الله يقبلني؟ فقال له مناد: أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. أطعتنا قربناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. حتى أنه جاء في الأثر أن المؤمن إذا دعا ثم غاب الملائكة تفتقد فلان وفلان، قالت: أين فلان؟ اتركوه، سيعود إلى باب الملك. كل الأبواب ستغلق حتى يعلمك الله سبحانه وتعالى أن أنه تركك وحدك ليكفلك وحده. الله تركك وحدك ليكفلك وحده سبحانه وتعالى. فعلينا أن يستقر هذا اليقين في قلوبنا، أن يستقر هذا القلوب في هذا اليقين في قلوبنا وفي صدورنا. الدمعة التي تنزل ذلاً وانكساراً بين يدي الله سيأتي لها يوم وتمسح فرحاً بعطاء الله سبحانه وتعالى. ستمسح الدمعة إن شاء الله، بل ستمسح الدمعات بإذن الله، وستصبح الدمعات بسمات، وسيصبح الحزن فرح. كم ضاقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله ما وصلنا، ما وصلنا إلى الضيق يا أخي. هجر من وطنه يا أخي، يا أخي وقف على على على أتلال وطنه، ووقف على أطلال وطنه باكياً مودعاً، ودع وطنه، لكنه علم أنه سيعود، وعاد ماذا؟ عاد فاتحاً، عاد محرراً، عاد رافع الرأس عزيزاً صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أن أيام الذل سيقلبها الله وستصبح أيام عز بإذن الله، وأن أيام البكاء ستنقلب بإذن الله وتصبح أيام شفاء. وأريد أن أختم وأقول بهذه الكلمات: المستقبل لمن؟ المستقبل لا محالة للإسلام، ومن اعتقد أن المستقبل ليس للإسلام فقد أساء الظن بالله. من اعتقد أن المستقبل ليس للإسلام فقد أساء الظن بالله. لا تسيء الظن بالله. أنت انظر إلى الظلام، لما تجد أن الظلام بدأ يشتد أنت بتعرف أنك على موعد بعد ساعة مع ماذا؟ مع الفجر، والفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاتم. الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاتم. ولكن علينا أن نري الله منا حسن إقبال، حسن إقبال. فمصيبة أنك تريد أن تدبر عن باب الله وتريد من الله أن يقبل عليك. أقبل على الله يقبل عليك، يقبل عليك بعطفه، يقبل عليك برحمته، يقبل عليك بإحسانه، يقبل عليك بمغفرته وبرحمته وبعطائه. سيعطيك الله، سيفرحك الله، سيبدل الله سبحانه وتعالى لك الحال إلى أحسن حال. لا تشكو إلى الناس، ولكن دع شكواك إلى الله سبحانه وتعالى، ودائما دائما عش ضعفك أمام الله فقط، واخرج للناس بكامل قوتك. عش ضعفك أمام الله. إياك يوم من الأيام إنك تعيش ضعفك أمام الناس. الله لا يحب هيئة الضعف أمام الناس. يا أخي أنت ضعيف أمام الناس والله معك، أنت تعيش ضعيف بين الناس لأنك ما معك مال والله معك. عش ضعفك فقط أمام الله، وأمام الناس قوية ما مشكلة، سيفرجها الله، سيأتي بها الله، سيعطينا الله، سيفرحنا الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا بعطائه وبكرمه وبإحسانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.